في إيديك تكاسعني وتذوب في تفاخر وأسير أمي وأحسب من للحجر من مشكلات كثير من الناس في الحياة اليوم وبعض المتدينين على وجه الخصوص أنهم ينظرون إلى الحياة الدنيا على غير الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. أراد الله جل شأنه أن تكون هذه الحياة الدنيا متاع، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. فلا بد أن نعيش هذه الحياة وفق هذا المنظور النبوي، أن الدنيا متاع، يعني لا نحاول أن نخرج عن هذا المعنى، لكن هذه يعني المتعة وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يتحقق التوازن في الحياة إلا إذا فهمنا هذا الشعار ساعة وساعة. نحن نبدأ الآن إن شاء الله حلقة اليوم، وهي حلقة يعني فيها فقه الله والمرأة، فيها المتعة، التسلية، الفائدة، فيها تجربة، فيها المغامرة. يعني نحن بحاجة إلى يعني إحياء هذه المعاني، خاصة مع أنفسنا زي ما قلنا، ونشوف يعني الجو الجديد اللي إحنا ما تعودنا عليه. الحياة ترى واسعة وأفضل من أن نضيقها في المشاحنات والمغاضبات والنزاعات. خلينا نجربها في يعني عطاء فرصة لأنفسنا حتى نجرب ونستفيد من هذه التجربة الجديدة. ممكن تكون يعني الله يستر حاجة نهايتها إن شاء الله بيضة، مش نهايتها سوداء. سبحان الله، من الأشياء اللي الواحد يتعلمها في مثل هذه الأجواء يعني أشياء جميلة مفيدة. مثلا درجة الحرارة هنا الآن 3 تحت الصفر، فممكن بعض الناس غير متعودة فتدخل في أجواء جديدة، وإن كنت أنا حتى من النوع اللي ما يحب البرد الشديد، لكن جرب. يعني بعض الأمور تحتاج إلى شيء من تجريب، شيء من تغيير يعني النمطيات اللي عايشينها الناس حتى يحاول إنه يتدرب. يعني لأن كل إنسان في الحياة مهما كان كبيرا لابد أن يحتاج إلى تدريب. من الأشياء اللي حقيقة يعني استفدت منها في هذا المكان إنه فيه صغار جدا، يعني كان بعضهم أول ابتدائي بيحاولوا ما شاء الله يلعبوا لعبة الثلج هذه، وطبعا يسوأ خطورة شوية لأنه ممكن لا قدر الله يصير تكسر للجسم، خاصة من المرتفعات إلى يعني المنطقة النازلة. فيعني أنا لازلت أتعلم وأتدرب على هذه الأشياء الجميلة، وفي أطفال صغار ما شاء الله يعني خلاص تعودوا عليها وعرفوا. فالإنسان قابل للتعود، قابل لأن يتدرب على أي شيء، خاصة لما يكون الشيء يعني في الصغر يكون مفيد. من اللفتات الحلوة أيضا إنه التعليم بالترفيه، التعليم بالإمتاع، يعني خاصة يا إخواننا الصغار صغار الأطفال اللي في الابتدائية لما نبغى درسهم القرآن أو العلوم أو المواد الاجتماعية يعني نحاول بالترفيه بالتعليم. طب إذا ما كان موجود في الوطن العربي هذا المثال فلا أقل من أنه يعني نفهم من نلعبهم أحيانا أو نسليهم حتى يعني تنكسر عندهم الأجواء ويدخلوا إلى عالم العلم والتعليم بانبساط إن شاء الله. وهو في هذه المنطقة الثلجية حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء المؤمنين اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. يعني المؤمن يحتاج إلى أن يدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة، سبحان الله ماء وثلج وبرد، يعني نقاء فوق نقاء فوق نقاء. الإنسان يحتاج دائما إخواني وأخواتي إلى النقاء، نقاء القلب، نقاء السريرة، نقاء العلاقات مع الأهل، مع الزوجة، مع الأصحاب، مع المجتمع الذي يعيش فيه. نحتاج إلى النقاء، ليس النقاء الأول، نحتاج ثلاث تصفيات، ماء وثلج وبرد، حتى يعني نكون مثل هذه القطعة الثلجية من النقاء والصفاء، ويكون يعني في قلوبنا برد الإيمان، برد الرضا، برد المحبة للناس. وكذلك الإنسان يعني يتذكر في هذا المنطقة تجيء البرد الشديد، نحن منطقة يعني ساعات تحت الصفر ويلا متحملين البرودة، فكيف بعذاب يعني الآخرة وأن يكون عذابهم الزمهرير اللي هو البرد الشديد. سبحان الله، يعني واحد يلا يجلس فترة يريد أنه يخرج مباشرة حتى يدفى، فأن يكون العذاب سنوات طوال داخل منطقة ثلجية في يعني الآخرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينجينا وأن يحمينا من هذا البلاء العظيم. حلبة البحرين التنافسية الدولية والتي استغرق بناؤها قرابة السنة ونصف إلى سنتين، وهذا يدل مع أنها هي أكبر تقريبا حلبة تنافسية في سباق السيارات، تدل على أنه بإمكاننا أن ننشئ هذه المنشآت الكبيرة الضخمة في فترات وجيزة لو أردنا. كلفت قرابة 150 مليون دولار والتي بنتها شركة ماليزية، مع أنه التمويل العربي والشركة ماليزية إسلامية، لكن للأسف ولا مرة المرات فازت دولة عربية أو دولة إسلامية. يعني نحن ننفق الأموال وتأتي يعني التنافسات من دول أخرى، هم الذين يغنمون الأموال ونحن الذين ندفع. نتمنى أن تتغير نمطية الرياضة، أن نظهر صورتنا العربية الإسلامية، ولا يعني أقل تقدير في مسألة الرياضة أو في مسألة سباق السيارات، ما نحن متفننين دائما في الشوارع، لكن يعني الصورة دائما تكون خسارة ولا تكون فيها أي قضية ربحية. كذلك ينبغي أن نغير نمطية فهمنا لحقيقة الدنيا، الدنيا فيها لهو، فيها رياضة، فيها متعة. وأعجبني كثيرا تفسير الإمام تيمية عليه رحمة الله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، قال ليست اللعنة المطلقة، إنما المقصود اللعنة لمن شغلته عن الآخرة وفهمه لحقيقة الدنيا، وإلا فالدنيا هي المعبر للآخرة، والدنيا هي مكان الرزق، والدنيا هي المكان الذي يطمئن فيه الإنسان ويسعد ويرتاح. فعلينا أن نتمتع في هذه الحياة الدنيا وأن لا نخرج عن معناها هذا، ولكن بشرط أن تكون معبرا لنا للآخرة. هل يمكن يا ترى أن تكون الرياضة والمتعة البريئة واللهو سببا في سعادة الإنسان وتوازنه فيها. النبي صلى الله عليه وسلم وصف نساء الأنصار في إحدى حفلات الزفاف فقال إنهن قوم يحبون اللهو، فهلا بعثوا معها من يغني؟ هم يحبون هذا اللون من الألوان الحياة والمتعة. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وكانت هناك أجواء كثيرة من المتعة البريئة. ففي يوم من الأيام كما يصف الإمام البخاري كانوا يأكلون الطعام ومعهم البطيخ، فلما انتهوا من الأكل أخذوا قشر البطيخ ويرمون به في نفس المجلس، والنبي عليه الصلاة والسلام يضحك. هكذا كانت الحياة النبوية، هكذا كان المجتمع الفاضل يعيش حياة المتعة البريئة، يعيش حياة الرياضة، يعيش حياة اللهو. اللهو ليس له سن محدد ولا شخصيات يعني معروفة، لا، إنه لازم يكون والله هذا الطفل الصغير أو مرأة في سن محددة. اللهو مفتوح لكل الناس لكل الأعمار، لأنه يتواكب مع الفطرة السوية طالما أنه كان فيما يرضي الله ويجدد الحيوية والنشاط. نظام ساهر والمرور كل ما تزيد كل ما تدل بسرعة، يعني كل ما تزيد كل لازم تزيد بسرعة. في كل سنة تقريبا نجدد هذه الرياضة ونحاول أن نأتي بشيء جديد حتى يتعود الإنسان على المغامرة وعلى التجديد في حياته. تجربة اليوم تجربة جديدة بالنسبة لنا، تزيل حاجز الخوف حاجز القلق من عند الإنسان ويحاول يعني أن يغامر فيستفيد. هناك حكمة لحاكم دبي يقول أكبر المخاطر ألا تخاطر. وأسير أني